فغير الذين كفروا بالله منهم ما أمرهم الله به من القول، ودخلوا الباب يزحفون على أستاههم، وقالوا حبة في شعرة، فأرسلنا عليهم عذابا من السماء أهلكناهم به بسبب ظلمهم وعصيانهم.